الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سؤال المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبد الله حامد عبود. الأخ عبد الله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال طويل جدا عن غلاء المهور، وهل يعتبر المهر الغالي بمثابة بيع البنت كما يقول، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالشرع المطهر لم يحدد في المهر شيئا معلوما، بل أطلق للناس ما يتفقون عليه من المهور قليلة أو كثيرة، لكن الشارع رغب في التقليد والتيسير ترغيبا في النكاح وعفة الرجال والنساء، ومن ذلك قوله عليه السلام: خير الصداق أيسره. وكان زوج بناته على 500، وتزوج على 500، ويروى أنه زوج بناته على 400. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على تخفيف المهور وتيسيرها، ولم يغالي فيها لا مع أزواجه ولا مع بناته عليه الصلاة والسلام. فالمشروع المؤمن أن يخفف وألا يتكلف في ذلك، ولكن الأوقات تختلف في الغلاء والرخص وتيسر الحاجات وعدم تيسرها، فيشرع على الزواج أن يتفقوا على شيء مناسب ليس فيه إجحاف بالزوج ولا مضر على الزوج ولا تعطيل للنساء والشباب. كل ما كان ذلك أيسر وأقل كان أفضل، حتى يتيسر للجميع حصول النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمؤمن يحرص على أن يقدم بنته وأخته ووليته بكل وسيلة شرعية حتى لا تتعطل وحتى لا تعرض للأخطار، والرجل كذلك يحرص على أن يتزوج، ويحرص أبوه وأخوه وأقاربه على تزويجه والتعاون معه في ذلك حتى لا يتعرض لأخطار العزوبة، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه المتبرجات من النساء وضعف فيه الوازع الديني، فينبغي لجميع الرجال والنساء الحرص على أسباب الزواج وعلى تسهيله، لا من جهة المهر ولا من جهة الوليمة، كل ذلك يسعى فيه التخفيف والتيسير تسهيلا في تزويج البنين والبنات وحرصا على عفة الجميع كما أوصى الله بذلك وشرع، حيث قال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه السلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فإنه أفضل البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فوصيتي للجميع البدار بتزويج الشباب والشابات والحرص على التسهيل والتخفيف، لا من جهة المهر ولا من جهة الوليمة، كما أني أوصي أقارب الرجل أن يساعدوه إذا دعت الحاجة إلى مساعدته، وأولياء المرأة أن ينصحوها ويوجهوها إلى الرضا بما يسر الله من المهر، وألا تمتنع من الزواج من أجل المغالاة في المهور. وكل من الجميع في حاجة إلى النصيحة، كل من الرجال والنساء في حاجة إلى النصيحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما أني أنصح أمهات البنات ألا يتكلفن في ذلك، وهكذا خالاتهن، وهكذا خواتهن الكبيرات. ينبغي يساعدن في التخفيف والتيسير. وهكذا أبو الرجل وأجداده وإخوته وأعمامه، أوصيهم جميعا بالمساعدة والتعاون مع الزوج في تسهيل نكاحه بالمال وغيره، عملا بقول الله سبحانه: تعاونوا على البر والتقوى. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجة له. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والشباب اليوم والفتيات اليوم في أشد الحاجة إلى الزواج والمبادرة إليه، وهو لا يمنع الاستمرار في الدراسة، لا من رجل ولا من امرأة، يتزوج وإن كان يدرس وهي كذلك. ولا ينبغي يحتج بالدراسة لا رجل ولا بنت، ينبغي البدار بالزواج وإن استمر كل منه في الدراسة، وإن تراضع على تعطيل الدراسة فلا بأس بعد ذلك لحاجة البيت ونحو ذلك. المقصود أن هذا لا ينبغي يكون عذرا، الدراسة لا ينبغي أن تكون عذرا لتأخير النكاح، ولا الوظيفة كذلك، وظيفة المرأة كونها مدرسة أو موظفة في عمل آخر ينبغي أن لا تتأخر عن الزواج، وأن تتقي الله في ذلك، وأن تبادر، وأن تجتهد في حفظ نفسها من أسباب الشر وحفظ سمعتها. وهكذا الشباب يحرص راية الحرص على حفظ سمعته وإحسان فرجه وغض بصره. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: كيفية بر الوالدين إذا كان في غنى عني وقربي منهم قد يحدث بعض المشكلات؟ برهما هو أن تعمل ما يسرهما وما ينفعهما ولو بغير المال. إذا كان غنيين عنك كان ما يسرهما من الكلام الطيب والزيارة المناسبة والسؤال عن حالهما وقضاء حاجتهما إذا رغب إليك في شيء من ذلك، والبعد عن كل ما يسيء إليهما مما لا يلزمك شرعا. فالمقصود أنك تجتهد في إرضائهما والإحسان إليهما والتقرب إليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب الذي لا يخالف شرع الله، فإن شرع الله مقدم على الجميع، وإنما الطاعة في المعروف. وكل عمل قول يرضيهما ويسبب رضاهما عنك وحسن صلتك بهما فهو مطلوب ما لم يكن ممنوعا شرعا. والله أجر برهما وإحسن إليهما في آيات كثيرات. فينبغي الولد أن يحرص على برهما وإحسان إليهما وخفض الجناح لهما بكل ما يستطيع مع مراعاة الحدود الشرعية التي أوجب الله على عباده. فإن الوالد والأمير والسلطان والزوج والزوجة كلهم يجب أن تكون طاعاته محدودة بفرع الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق نصر الخالق. فليس للولد يطيع أبويه في المعصية كشرب الخمر أو التدخين أو قطيعة أقاربه أو ترك الصلاة في الجماعة أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة. وليس للزوجة أن تطيع زوجها في المعصية، وليس للزوج يطيع زوجها في المعصية، وليس للرعية يطيع السلطان في المعاصي ولا يطيع الأمير في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يبتعدوا عما حرم الله. وإذا أمر بالمعصية فلا يجوز له أن يجيب إلى ذلك، لكن يعتذر إلى أبيه وإلى أمه في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإلى أميره وإلى ملكه إذا أمر بشيء ما يخالف الشر يعتذر بالأعذار الشرعية والأسلوب الحسن والكلام الطيب الذي يحصل به المقصود من ترك المعصية، ويحصل به المقصود من عدم النفرة والاختلاف بين الوالد ووالده وبين الرعية وسلطانها وأميرها. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نعمان عبد الله ناجي من اليمن ومقيم في الرياض. أخونا يسأل ويقول: يوجد عندنا عادة قديمة، وهي أن المرأة لا تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، هل لها ذلك؟ وهل لها أن تصافح الرجال الأجانب؟ ومن هم الذين يجوز لها أن تصافحهم؟ جزاكم الله خيرا. هذه العادة عادة سيئة لا ينبغي البقاء عليها. المرأة ليس لها أن تكشف الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها أو زوج عمتها أو نحو ذلك، وليس لها أن تكشف لجيرانها من الأجناب ولا غيرهم من الناس، وليس لها أن تصافح الرجل الأجنبي كزوج أختها أو زوج عمتها أو زوج أختها أو أخي زوجها أو ما أشبه ذلك. الواجب عليها أن تتحرص من هذه الأمور، أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، تكون محتشمة متحجبة، تسلم السلام الطيب، ترد السلام، تكلم من شاءت لكن بالحشمة والحجاب وعدم السفور وعدم المصافحة عملا بقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة. ولما أرادت امرأة أن تصافح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، ومع هذا ابتعد عن هذا الشيء ولم يرضه عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. وهكذا الخلوة والرجل الأجنبي والذي يسمع زوج أختها خالة منه أو أخي زوجها أو عم خالة، لا هذا لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو من الله في المرأة فإن الشيطان هالكهن. وهكذا لا تسافر إلا مع محرم، لا تسافر بعدها. والخلاصة أنه يجب عليها البعد عن أسباب الفتنة، وذلك بالحجاب وعدم الخلوة بالأجنبي وعدم السفر بغير محرم وعدم مصافحة للرجال. ولها أن تصافح محارمها كأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها وأبي زوجها وجد زوجها وأبناء زوجها وأزواج بناتها، لا بأس بها حول محارم. طيب. فلها أن تصالح محارمها من القرابة ومن الرضاع ومن المصاهرة، وليس لها أن تصالح الأجنبيين مطلقا سواء كان أقارب أو كانوا جيرانا أو غير ذلك مما تقدم. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء لأداء الصلاة أم الاغتسال كاف؟ السنة كان عليه جنازة أو كانت حائضا تغتسل من حيضها أو نفاسها، الوضوء أول يبدأ بالوضوء ويستنجي الإنسان، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل ويكتفي بذلك عن وضوء بعد ذلك. فإن اغتسل بنية الأمرين، نية الطهارتين الكبرى والصغرى، دخلت الصلاة الكبرى. أما أن يغسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي. كذلك إذا اغتسل بنية الحيض أو النفاس فإنه يتوضأ بعد الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك. والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي بأن تمضمض تستنشق تغسل وجهها وذراعيها تمسح ملابسها وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. اللهم صل عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة لام جيم نون من الطائف، أختنا رسالتها طويلة جدا، ملخص ما في هذه الرسالة أنها عملت عملا معينا أغضب والدها ثم استحلفها بالله ألا تعود إلى ذلك العمل، لكنها عادت رغم أنها حلفت، وبدأت تسأل وتقول: هل علي ذنب أو إثم كبير في حنثي لهذا القسم؟ وهل يعتبر ما أقسمت عليه معصية لا يجوز أن أحنث بها؟ هل اليمين على المصحف غير اليمين بغير المصحف حيث أنني أقسمت على المصحف؟ وهل يقبل الله الدعاء الذي دعيته على نفسي؟ وهل الكفارة التي خرجتها على 10 مساكين كافية أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، وأنا واثق من أن سماحة الشيخ قد اكتشف موضوع الرسالة. هذا يختلف، لأن اللي منعها منه أبوها يختلف. فإذا كان والدك منعك من أمر فيجوز، فالواجب عليك طاعة الله ورسوله مع طاعة والدك في ذلك، فقد أحسن إليك في ذلك. فإذا كان منعك من الزنا، من شرب المسكر، من الخلوة بالأجنبي، من المكالفة بالهاتف اللي يسمونها المغازلة مع الأجناب، منعك من شيء يضرك وحللك على ذلك، فالواجب عليك السمع والطاعة، لأن هذا أمر بمعروف، وقد نصحك وأحسن إليك، أو أمرك ببر والدتك، حللك أن تبر الوالدة أو الجدة أو أخواتك وتحسن إلى أخواتك ولا تؤذي أخواتك أو نحو ذلك، هذا نصح من والدك يشكر عليه، وإذا استحلفك فقد أحسن بذلك للتأكيد عليك. فالواجب عليك طاعته في هذه الأمور الشرعية، وليس لك نقض اليمين سواء كانت اليمين على المصحف أو من دون المصحف، اليمين واحدة من المصحف أو من دون المصحف. وإذا كنت نقضت اليمين فعليك الكفارة التي أخرجت تجزي كفارة اليمين، ولكنها لا تعفيك من المعصية إن كانت المسألة فيها معصية، بل عليك التوبة من المعصية إذا كان منعك من معصية ثم فعلت المعصية، فعليك التوبة من ذلك ولو أن أذاك لم يمنعك، طاعة الله مقدمة. فعليك أن تمتنع من المعصية، من الزنا وشرب الخمر، من مغازلة الرجال، من الخلوة بالرجل الأجنبي، من التبرج في الأسواق، من أشياء تمثل هذا مما حرم الله. والواجب على والدك وعلى إخوتك أن ينصحوك ويمنعوك مما حرم الله، وإذا حلفوك على ذلك فلا بأس من باب التأكيد. الواجب على المؤمنة أن تسمع وتطيع لربها، وإن لم يحلفها أبوها وإن لم يأمرها أبوها، يكون عندها واجع من دينها، تعرف أنها مسؤولة بين يدي الله، كما قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الواجب على المرأة وعلى الرجل طاعة الله ورسوله والحذر مما حرم الله ورسوله، ولو أذن والدك في فعل محرم أو أخوك أو زوجك، لا، فكيف إذا كان والدك يعينك على طاعة الله، وهكذا أخوك وهكذا زوجك؟ الواجب السمع والطاعة لله أولا ولرسوله، ثم لمن أرشدك من أب أو أخ أو غير ذلك، حتى ولو لم يحلفك، إذا حلفك صار الأمر أشد، ولا تنفع الكفارة في هذا مع المعصية، الكفارة لا بد منها، لكن المعصية شرها عظيم وخطرها عظيم، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والحذر وعدم العود إلى معاصي الله وإن لم يحلفك أبوك يجب الامتناع عن المعصية ولو قال أبوك فعليها، لا تطيعين أبوك حتى لو قال فعليها لا تطيعيه، فكيف إذا منعك منها وأحسن. وبهذا تعلمين أن الأعظم فيه تفصيل. أما إذا كان والدك منعك من شيء يجب عليك فلا سمع له ولا طاعة في هذا. فإذا كان قال لك لا تصلين وحلمك أن لا تصلين ما يسمع له طاعة، صلي ولا تثبتي إلى قوله. وعليك كفارة يمين أنا اليمين، كفري كفارة يمين والحمد لله، وبيني له أن هذا خطأ وأنه لا يجوز لك طاعته، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. أو قال لك مثلا لا تبرئ أمك فيها ما فيها، لا تبرئها لا تحسين إليها لا تطيعين فيه، تبرئ أمك لأنها طلقها ولأنها غضبان عليها لا تطيعين فيه، لا تطيعين ذاك في عقوق أمك، لكن خاطري لك في أحسن ولتمسي رضاهما جميعا بالأسلوب الحسن. وهكذا لو أمرك بأن تفعلي منكرا آخر، بأن تكشفي لجيرانك أو تكشفي لبني عمه أو لضيوفه، لا تطيعي في هذا، ليس له طاعة في هذا، عليك أن تحتشمي وأن تحتجبي وأن تخاطب لك في أحسن وتقولي يا والدي هذا لا يجوز، والله أوجب علي طاعته وطاعة رسوله ولك حق علي، لكن طاعة الله مقدمة على الجميع بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. كما يستقبل هذا البرنامج عدد من رسائل المستمعين، تتضمن هذه الرسائل بعض الأسئلة المماثلة لأسئلة صاحبة هذه الرسالة. فالمخطوبات مثلا شيخ عبد العزيز، هل لها أن تتصل بخطيبها قبل أن يكون هناك عقد وما أشبه؟ لا بأس أن تتصل بخطيبها اتصالا ليس فيه محذور، بأن تكلمه تسأله عن حاله وعن وظيفته وعن عمله وعن طريقة هل يصلي أو لا يصلي، لا بأس أن تسأل فيه همها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضا يتصل بها، لكن من دون حول من دون خلوة، من بعد من طريق الهاتف أو من طريق أن يتصلهم عند أبيها وأمها يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه، لا بأس. أما طريقة فيها خيانة فيها اجتماع على ما حرم الله هذا لا يجوز. وهكذا كنا يكلمها وتكلم في شيء يجر الفساد أو المواعيد الضارة وخلوة الضارة هذا لا يجوز. أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي يتعلق بالزواج من دون خلوة ولا كلام سيء هذا لا بأس. جزاكم الله خيرا. إذا اتصلت المرأة لتستفتي في أمر دينها أو تسأل أحد المختصين في أمر من الأمور، توجيهكم في هذا؟ لا حرج في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتيه النساء ويفتيهن ويكلمهن ويكلمن عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة كان يستفتيه النساء، وكان الصحابة يكلمون النساء ويردون على سؤالات النساء ويسلمون عليهم، لا بأس بذلك، لكن مع الحجمة والحجاب والبعد عن الخلوة المحرمة. أما كونها تسأل وكونها تجاب كونها تسلم ويسلم عليها لا بأس بها، كن تجلس مع أهل بيتها فيهم أخو الزوج فيهم عمه، لا بأس بها مع الحجمة والحجاب والحجاب. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من جزيرة قبرص، باعثها مستمع هو حاميم عين. أخونا يقول: إنني في جزيرة قبرص أعمل في شركة للحوم الخنازير، فهل عملي هذا حرام علما بأنني لم أجد غيره عملا، ولظروفي المادية قبلت به، ولماذا حرم الله لحم الخنزير؟ أولا لا يجوز لك أن تتعاون مع أحد فيما حرم الله، مثل بيع الخنزير أو توزيع لحوم الخنازير على الناس من النصارى أو غيرهم، لأن هذا الخنزير محرم بإجماع المسلمين وبنص القرآن الكريم ونص السنة، والله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكون النصارى يستبيحون ذلك لا يحل لكم أنت مسلم أن تعينهم على ما حرم الله، وعليك أن تلتمس عملا آخر، والله سبحانه لم يضيق الرزق، ولكن العباد قد يتساهلون ولا يصبرون، هو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقني هذا ما يحتسب. هو قائل سبحانه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهو قائل سبحانه فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. فالواجب عليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر ما حرم الله وأبشر بالخير الكثير والعاقبة الحميدة إذا صدقت الله وأخلصت النية له وتركت ما حرم الله عليك فأبشر سوف يؤتيك الله من فضله ويسهل لك عملا طيبا مباحا بسبب تقواك له وتركك ما يغضبه تقربا إليه وطاعة له والتماسا لمرضاته وحذرا من غضبه وعقابه. وعليك أن تؤمن أن ربك صادق وهو أصدق القائلين. القائل سبحانه هو أصدق من الله حديثا هو أصدق من الله قيلا. هو القائل سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كنت تتيقن أن هذا كلام الله تصدق أن هذا كلام الله فبشر بالخير. وهكذا الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله يقول فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فأوصيك بتقوى الله والحرص على طلب الحلال والحذر من بيع الحرام اكتساب الحرام لا مع النصارى ولا مع غيره من الناس. يسر الله أمرك وقضى حاجتك ومنحك العلم النافع والعمل الصالح وهذا لنا جميعا صراطه مستقيم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. مع الناس يسأل لماذا حرم لحم الخنزير شيخ عبد العزيز؟ حرمه الله لحكمة بالغة هو أعلم سبحانه وتعالى. يقول عز وجل إن ربك حكيم عليم. ويقول سبحانه إن الله كان عليما حكيما. فلولا ما فيه من مضرة لما حرمه. وقد ذكر الناس أشياء في علة تحريمه فلسنا الحاجة في ذلك. يكفينا أن الله حرم ذلك ولا شك أن فيه مضار وشرور. وإن تسهل فيها النصارى أو عالجوها بأشياء لا ينبغي لعاقل أن يتساهل فيما حرم الله وإن خافت عليه الحكمة. نحن مؤمنون موقنون أن ربنا حكيم عليم وأنه سبحانه لم يحرم شيئا عبثا أبدا ولم يأمر بشيئا عبثا أبدا. بل كل ما أمر به فهو على محض الحكمة وكل ما نهى عنه فهو على محض الحكمة. وإن جهلنا الأسرار والحكم فنحن مطمئنون أن ربنا حكيم عليم في كل ما يشرعه لعباده وفي كل ما يقدره ويقضيه وفي كل ما يحرمه ويأمره سبحانه وتعالى. فعليك أن تلتزم بشرع الله وإن لم تعرف الحكمة والسر فيما تأتي وفيما تذر مما أمر الله به ورسوله. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير حال. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.